السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عالم الغاب القانون اللي الكل عارفه هو البقاء للأقوى، الأسد بيأكل الغزالة والصقر بيخطف الحمامة. لكن لما نبدأ ندقق كويس بنكتشف قانون تاني خالص، قانون نقدر نسميه كده البقاء للأرخم. اكتشفنا مخلوقات مش محتاجة يكون عندها عضلات مفتولة ولا سرعة خارقة ولا حتى سموم قاتلة علشان تقدر تعيش، هي بس محتاجة تبقى رخمة مقززة لدرجة ان الحيوانات المفترسة بيسيبوهم في حالهم ويمشوا بعيد، لان الرسالة اللي الفريسة بتبعتها بتكون في غاية الوضوح: اكلي هيكلفك كتير، اكتر بكتير من شوية البروتين اللي هتاخدهم مني. اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو حد فيكم بيحب العاب الالغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. أول متهم في قضية الإزعاج البيولوجي هي سمكة الجريس أو سمكة الهاج أو الهاكفش، واللي بتقدم لنا تعريف جديد تماما عن كلمة مقزز. سمكة الهاج هي سمكة تشبه التعبان شوية، ملمسها لزج وبتعيش في أعماق المحيط، وسلاحها مش في شكلها، سلاحها الحقيقي هو المخاط. ومقصودش مخاط من العادي اللي بيجيلي وبيجيلكم لما بيبقى عندنا برد، احنا بنتكلم هنا عن مخاط خارق للطبيعة. ناشونال جيوغرافيك سنة 2011 قالت إنها رصدت في نيوزيلندا 14 حالة هجوم من قروش وأسماك مفترسة كبيرة تانية على سمكة الهاج، والنتيجة كلهم فشلوا بنسبة 100%. الله، 100% ليه؟ السمكة دي عندها من 80 ل200 غدة على طول جسمها، والغدد دي بتفرز مادة لزجة مخاطية فيها خيوط من البروتين، وبمجرد ما سمكة قرش أو سمكة كبيرة تحاول تعضها أو تفترسها تقوم السمكة تفرز المخاط ده في 0.4 ثانية، يعني أقل من نص ثانية بس. والمذهل أكتر إن المخاط ده بمجرد ما بيلمس المية، الخيوط البروتينية اللي قلنا عليها دي بتخليه يتمدد وينفش ويبقى 10,000 ضعف حجمه الأصلي، يعني نقطة منه بتتحول لسحابة ضخمة من المخاط اللزج. فلما القرش يجي يعضها يلاقي خياشيمه وبقه اتسدوا بالكامل بالمخاط، واللي بالمناسبة أقوى 100 مرة من أي مادة مخاطية صناعية تشبهه، فيبدأ القرش يشرق ويهرب فورا علشان بس يتنفس. وفي واقعة حصلت سنة 2017 في ولاية أوريغون الأمريكية، شاحنة محملة بألاف الكيلوغرامات من سمكة الهج عملت حادثة واتقلبت على الطريق السريع. السمك بقى لما تخبط واندغط في بعضه الغدد اشتغلت، ولما اختلطت بالمية اللي كانت في الخزانات اللي على العربية غرقت الطريق بطبقة من المخاط اللزج، والشرطة اضطرت تجيب جرافات مخصوص علشان يشيلوا الطبقة الهلامية دي من على الأسفلت، وقفلوا الطريق ساعات طويلة علشان يخلصوا. وده بيورينا حجم المادة الرهيب اللي السمكة دي بتقدر تنتجها علشان تدافع عن نفسها. نروح بقى لمخلوق تاني أغرب كمان من سمكة الهاج، وهي خنفساء المدفعية أو البومبادير بيتل. حشرة صغيرة طولها صباع أول عن آخر، لكن عبارة عن مصنع كيميائي متنقل. الحشرة دي موجود في جسمها مادتين كيميائيين، كل مادة منهم موجودة في خزان منفصل جوه جسمها، وهي مادة بيروكسيد الهيدروجين ومادة الهيدروكينون. المادتين دول طول ما هم منفصلين الدنيا تمام، في حالة خمول وما تحسش بيهم، لكن أول ما الخنفسة دي بتحس بالخطر بتفتح سبحان الله صمام جوه جسمها بيسمح للمادتين دول إنهم يدخلوا غرفة تالتة نقدر نسميها كده غرفة التفاعل، وهي غرفة محصنة بجدار سميك، وهناك بيقابلوا إنزيمات بتحفزهم وتخليهم يعملوا تفاعل كيميائي طارد للحرارة، بيخلي درجة حرارة الخليط اللي هم المادتين اللي اتخلطوا على بعض دول توصل لمية درجة مئوية في جزء من الثانية، يعني درجة غليان المية. وطبعا البخار ده بيزود الضغط جدا في غرفة التفاعل لحد ما يخلي الخليط يندفع من مؤخرة الخنفسة بصوت يشبه الانفجار المسموع، سرعته بتوصل لعشرة متر في الثانية. وتخيلوا معايا 10 متر في الثانية من مخلوق أصلا قد الصباع. والأعجب إن الخنفسة عندها قدرة على التوجيه، يعني مش بيخرج من مؤخرتها وخلاص، دي بتقدر تضرب الرزاز المغلي ده في أي اتجاه هي عايزاه، حتى لو كان الهدف هي شخصيا، لأنها ساعات بتضرب الرزاز المغلي ده على رجلها لما النمل بيحاول يهاجمها، والمدفع الرشاش اللي هي ماشية بيه ده بيقدر يطلق 20 طلقة ورا بعض قبل ما المخزون يخلص. وفي دراسة يابانية اتعملت في 2018 جابوا فيها ضفادع خلوها تبلع الخنافس دي، والمفاجأة ان 43% من الضفادع استفرغوا الخنافس بعد كده، رجعوا يعني ما قدروش ياكلوها. والمذهل اكتر انهم ما رجعوهاش بعدها على طول، الفتره كانت بتتراوح من 12 دقيقه ل 107 دقيقه، يعني بعض الخنافس فضلت في بطن الضفادع حوالي ساعتين قبل ما الضفدع ييأس ويستفرغ. والسبب ان الخنفسه بتفجر القنبله الكيميائيه الحارقه دي جوه معده الضفدع. والمذهل اكتر ان الخنافس بعد ما قعدت اكتر من ساعه ونص جوه حمض المعده ووسط الحراره دي خرجت حيه وسليمه والدنيا اخر حلاوه. ومش بس عاشت، دي كملت حياتها عادي جدا، عاشت اسابيع وشهور بعد كده وكانها كانت في رحله سياحيه ولا سبا ولا حاجه. لو فاكرين ان اللي فات ده غريب، فتعالوا بقى اعرفكم على سحليه تكساس المقرنه او التكساس هورند ليزرد. سحليه صغيره بتعيش في الصحراء وتحديدا في جنوب الولايات المتحده والمكسيك، وبالرغم من ان جسمها عليه اشواك وممكن تفتكروا ان هو ده دفاعها الخارق، الا ان الشوك ده مش بينفع مع كتير من المفترسين. وهنا بقى السحلية بتلجأ لسلاح انتحاري شوية. لما السحلية بتتعرض لهجوم من حيوان مفترس زي الثعلب أو الكلاب، بما إن أعدائها عادة من عائلة الكلبيات، فبتلجأ وقتها لحيلة مرعبة. بتعمل انقباض لعضلات معينة حوالين عينيها بيتسبب في إن ضغط الدم جوه الجيوب الأنفية وحوالين العين يرتفع جدا لحد ما الشعيرات الدموية تنفجر حرفيا، والنتيجة نافورة من الدم الصافي بتضرب من عينيها لمسافة بتوصل لمتر ونص، فتغرق وش الحيوان المفترس اللي بيحاول يهاجمها. ومش هو ده بس الدفاع، التحاليل اللي اتعملت على الدم ده كشفت انه مليان مواد كيميائية مقززة وطعمها مر جدا. والسبب ان السحلية بتاكل نوع معين من النمل السام وبتستخلص السموم اللي جواه، والسموم دي بتستقر في دمها، يعني بتبخ دم سام طعم مر لا يطاق. فأول ما الدم بقى يدخل في بق الحيوان المفترس، وده بيحصل كتير، بيسيب السحلية فورا ويبدأ يهز راسه بقوة يمين وشمال ويمسح بوزه في الأرض من كتر القرف وطعم المرارة. وممكن الحيوان المفترس يفضل على الحال ده 15 دقيقة كاملين، وطبعا بيسيب السحلية في حالها وبيمشي. والمذهل بقى ان الحركة دي بتستهلك أكتر من 50% من دم السحلية، نص دمها حرفيا بتبخه في وش الحيوان، بس في المقابل بتشتري حياتها على بعضها وبتعلم المفترس عادة درس عمره ما بينساه. طبعا الفيديو ده ما يكملش من غير ما نتكلم عن الزربان او السكانك، الحيوان اللي سمعته سابقاه ومشهور طبعا من افلام الكرتون. الغدد الشرجية للزربان بتفرز سائل زيتي بيحتوي على مركبات اسمها السايولز، وهي مركبات عضوية فيها كبريت، وريحتها بتشبه ريحة البيض الفاسد والثوم مضروبين مع بعض في الخلاط. والتركيز بتاع المادة بيكون قوي جدا لدرجة ان الانسان ممكن يشمها من على بعد كيلو كامل تقريبا. واللي ادهى من كده ان السائل فيه مادة تانية اسمها السايو اسيتيتس، ودي تعتبر قنبلة موقوتة. المادة دي في الاول ما بيكونش ليها ريحة، لكنها بتتفاعل مع المية. ايه اللي بيحصل لما تتفاعل مع المية؟ بتتحلل وتنتج سايولز اللي هي المركبات العضوية اللي ريحتها بيض فاسد. وده معناه ان الزربان لما بيهاجم حد وريحته تبقى صعبة جدا ويروح يحاول يغسل نفسه بالمية، هو في الحقيقة ما بيتخلصش من السايولز اللي على جسمه، ده بيزود السايولز لان السايو اسيتيتس بتتفاعل مع المية اللي بيشطف بيها نفسه، كأنك بالظبط بتطفي حريقة بالبنزين. والموضوع مش بس في الريح، الرذاذ بيسيب حرقان في العين ممكن يوصل في بعض الأحيان للعمى المؤقت. ولو مفترس عنده حاسة الشم قوية زي الكلاب مثلا، شموا ريحة كبيرة من المحلول ده، ممكن يجيلهم قيء فوري من شدة الصدمة. ده غير كمان ان الزربان دقيق جدا في التصويب، نشين يعني، وبيقدر يوصل الضربة بتاعته لحد 4 أمتار كاملين، وعنده رصيد في التانك بيكفي من 5 لـ6 ضربات ورا بعض. بس الحمد لله علشان يملى التانك مرة تانية بيحتاج 10 أيام، علشان كده دايما الزربان بيحذر الاول، يفضل يدبدب في رجليه كده ويرفع ديله اللي هو اهو انا بحذرك. مفيش فايدة بقى، بيضطر انه يطلق القنبلة الكيميائية في وش المفترس. اخر حيوان معنا النهاردة هو الابوسوم، وده بيقدم لنا مدرسة مختلفة شوية في الازعاج، مدرسة التمثيل والدراما. الابوسوم لما بيتحاصر وبيحس ان مفيش مفر، مش بيحاول يعض ولا يجري زي بقية الحيوانات، بيعمل اكتر خدعة مهروسة في السينما، اعمل نفسك ميت. بس في هنا معلومة مهمة محتاجين نصححها، الابوسوم مش بيمثل بمزاجه انه عامل ميت، هو بيدخل في حالة فيسيولوجية لا ارادية اسمها الموت الظاهري. ضربات قلبه بتقل بنسبة 46%، تنفسه بيبقى ابطأ بنسبة 30%، وجسمه بيتخشب ويقع على جنبه، ولسانه يدلدل ويتحول للون الازرق، ويبدأ بقه يخرج رغاوي. وعلشان الحبكة تكمل والمشهد يبقى مقنع، الغدد الشرجية عنده بتفرز سائل اخضر ريحته تشبه اللحم المتعفن. وهنا الرسالة اللي بتوصل للمفترس بتكون واضحة، الحيوان ده أكيد ميت ومتعفن كمان، وممكن يبقى مسموم ولا حاجة، فمش هاكله أحسن. وبما إن معظم الحيوانات المفترسة متبرمجة فطريا إنها تصطاد الفرائس المتحركة وبيبعدوا عادة عن الجثث المتعفنة خوفا من الأمراض، الخدعة بتنجح بنسبة كبيرة. والمذهل أكتر إن الحالة دي ساعات بتستمر من 40 دقيقة لأربع ساعات كاملين. لكن المرعب في الموضوع إن الأبوسم في الوقت ده بيكون واعي تماما للي بيحصل حواليه. يعني لو في حيوان مفترس كان يائس لدرجة إنه قال هاكله وأنا سدد مناخيري وخلاص، الأبوسم هيبقى شايفه بيقرب عليه وجسمه مش راضي يتحرك. لكن زي ما بيحصل في أغلب الأحيان لو المفترس مشي، جسم الأبوسم بيفك لوحده وبيصحى من الموت ويكمل يومه عادي. وفي النهاية حلقة النهاردة بتعلمنا درس مهم عن الحياة البرية، مش لازم تكون الأقوى علشان تعيش، كفاية إنك تبقى رخم لدرجة إن محدش يطيقك. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.